البركة بدءا من الآية 41 من سورة الأنفال، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم وإلى الله ترجع الأمور جلال الله يا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Allah مشيرة كريمة عظيمة سكنة السيدة دي. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. وكل الذين عاهدت من

منك التفضل والتكرم والرضا، أنت الإله المنعم الفتاح. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى ونتوجه إليه أن يرزق مصرنا الأمن والأمان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.